ثم قال ولا خلع ابنته بشيء من ماله. أيوة. الجواب على هذا هو أن الذي أخذ بالسياق ليس ليس بذات الرجل العاقل الذي يعرف المصلحة والمضرة، إذا رأى أبوه أن المصلحة في الفراق فلا هم مجال وكذلك راح أقدام الآيات، لأن ظاهر قول ثم طلقتهم أن هذا فراق إنسان عاقل فاهم المعنى. المثل الثاني ولا قل ابنته بشيء من ماله، لأن كلام العلم في الغالب كلام يجب في المصلحة تبرده لا بجينا لأن أنا شكنا لأنك خليت لا لا لأن هذه المسألة الأب يبيض العوى مو الأب يبيض العوى من الزوجة من زوجة الدين الذي تريده لم يكن الإجابة من الآن ولا قل ابنته بشيء من مالك، يعني وليس للأب أن يخلع ابنته من زوجها بشيء من مالها بشيء من مالها. والمراد البنت هنا أنك لا تعقل، أما إذا كانت عاقلة رشيدة وطلبت من أبيها أن يطالعها من زوجها وأن تبذل من مالها فالأمر واضح أنه يجوز، لكن إذا كانت غير رشيدة فليس له أن يطالعها بشيء من مالها. لماذا؟ لأنه لا يجوز للأب أن يتبرع بشيء من مال من هو ولي عليه، لقوله تعالى ولا تقوموا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والقلع بالمال تضمن التبرع ولا لا؟ لا تضمن التبرع. مثال ذلك رجل له ابنا لم تبن زوجها بشخص، وهذا بناء على قولنا انه يصح تزويج الاب من لم تبن، ثم انه راى ان حالها مع زوجها لا تستقيم فاراد ان يقارعها من زوجها، يقول ان بذلت المال من عندك فهو جائز، وإن بذلته من مالها فليس بجائز. لماذا؟ لأنه سبق أن الخلع يصح بذل من الزوجة ومن وليها ومن الأجنبي، وهذا ولي. إذا كان من مالها لماذا لا يصح؟ لأن الخلع تبرع ما يقابله مال، إنما هو زكاة من الزوجية، المقابل للمال الزكاة من الزوجية فهو تبرع، وليس للأب أن يتبرع بشيء من مال من هو إيش ولي عليه. وهذا الذي ذكره المؤلف هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه يجوز للأب أن يخلع ابنته بشيء من مالها إذا كان ذلك لمصلحته، وهذا قوله الصحيح، لأن قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن يشمل ما كان أحسن لها في مالها أحسن له في ماله أو في دينه أو في بدنه أو في أي شيء يكون. وإذا كان يدور أن يشتري لابنته ثوبا من ماله ويدور أن يداويها من المرض بشيء من ماله فإن هذا أيحره بشيء من ماله من باب أول. فالصواب أنه يدور أن يقارع ابنته بشيء من مالها بشرط أن يجد في أن يرى في ذلك مصلحة. إذا أما المحتاج إلى التفصيل فيه بشيء من المال من مال الأب أو من مال الولد، وإذا قال عيش عن بنته إذا قال عبد ابنكم. أما في مثل الولد فقد نبهنا لقد دل على أن المال من مبدل من الزوجة فالأب ليس بذلك لا من ماله ولا من مال ولده. قال ولا أخذ نصره بشيء من مالها ولا يسقط الخلع غيره من الفتور. معلوم إذا خالعت المرأة زوجها بشيء من المال وكان قد بقي لها في ذمته شيء من المهر أو من النفقات الأخرى أو أي حق من الحقوق فإن هذا الخلع لا يسقط. فما صورة مثاله تزوج رجل امرأة بمثل قدره 10,000 ريال فسلم 5,000 ريال ودخل عليها ثم إنه طالعها على 5,000 ريال تبذلها له سلمت 5,000 ريال وكملت الحق عند الآن يبدو له حق على غيره نعم بقية المهر 5,000 ريال هذا الحق باقي لا نقول إن الكل يسقط غيره من الحقوق لأنه ما جعل السبب باقيا فإنه يجب أن يبقى مسكر وإنما ذكر المؤلف ذلك لأن بعض أهل العلم يقول إن الكل يسقط ما مضى من سبقه من الحقوق لأن المقصود الفداء والفراق الفراق التام بحيث لا يبقى له غلطة ولا يبقى له غلطة ولكن قول غاجح ما قاله المؤلف أنه إذا خلعها بشيء وجب العوض الذي خلعها عليه وغيره من الحقوق الواجبة الواجبة لها على زوجها ذلك ما مات انطلق الخمسة لعنده في أسرع أي مصحب إذا خال عفو بما بطل منه أو بما أنفقت على نفسها في غيبة منه فلا حرق ما أنفل عن صحبه ما يوعد المالية يقول جدا يوعد المالية وحجدا فعندها عشان تعود فعندها رجل من هديه يقول لا ثلاثة فهديه ولا انطلق الضاعي ما يجعل شيء ما دام الهديه المقصود منها اصباح ما بينهم ولم يكن فما يجعلها شيء. انتهي من المساله الاخيره الان وان علق طلاقها بصفه نعم الصفه هو بصفه أنظار المصدر أوضع بصفة معلق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نفحها فوجدت بعده طلقت فعد وإلا فلا. إذا علق طلاقها بصفة مثل أن يقول إن فعلت كذا فأنت طالق إن كلمت فلانا فأنت طالق إن كلمت فلانا فأنت طالق ثم بعد هذا الكلام قرأ بينهما سوء تفاهم وطلقا وخرجت من العدة وكلمت فلانا بعد أن خرجت من العدة ثم تزوجها ثانية تزوجها ثانيا ثم بعد الزواج الثاني كملت فلان تطلق ولا لا؟ بشكرا مالا إن علق طلاقها بصفة وش الصفة اللي نبدأ في المثال؟ فلان زين فلان ثم أبانها فوجئت الصفة متى كلمت زيد؟ لا فإن الزيد بعد أن خرجت من العدة لأن تبيض وتنجى من العدة ثم تزوجها ثم نكحها فوجدت بعده أي بعد النكاح الثاني طلقت تطلق أفهمتم الآن؟ نعم تطلق. طيب هذه الصورة ما قاله المؤلف أعيدها مرة ثانية. قال لها إن كلمت زيدا فأنت طالق ثم طلقها هو نفسه قبل أن تكلم زيدا طلقها وخرجت من العدة ثم جاء زيدا تكلمت تطلق ولا ما تطلق؟ بعد أن نكح لا لا لا ما تطلق ولا لا تطلق كلام زيد لأنها ليست في أسمه واضح؟ تزوجها الرجل ثانية زوجة ثم كلمت زيدا بعد الزواج تطلق ولا لا؟ تطلق. أما عليك لا تطلق يقولها تطلق لماذا؟ لأنه علق طلاقها في حال يملك التطليق إيه؟ لا يعني علق طلاقها في النكاح الأول يملك التطليق ولا لا؟ نعم فوجدت كتب المعلق عليها في حال يملك التطليق أليس كذلك؟ لا لا لا لا ما في أسباب هذا الكلام اللي علق الطلاق عليه يوم علق الطلاق عليه وهو يملك ذلك لأنها زوجته فوجد المعلق عليه في حال يملك ذلك نعم فإذا يقع الطلاق طيب فإذا قال قائل أليس الصفة وجدت في حال البينونة تنحلت الجميع بها وجدت البينونة وجدت الصفة في حال البينونة فانحلت الجميع لأن الجميل والطلاق يكون بأول مرة ينزل نقول نعم هذا صحيح لكن الصفة وجدت في حال الصفة وجدت في حال لا يملك طلاقها ولا يقع عليها هي ليست في عصمته لا يملك طلاقها ولا يقع عليها طلاقه لأنها ليست في عصمته فوجودها قبل أن يتزوجها مرة كان وجودها كعدمه وجودها كعدمه وعلى هذا فتطلق في مرة ثانية وارحي طيب لو أن الرجل قال لزوجه إن كلمت زيدا فأنت طالق فكلمته ولا في عصمته تطلق راجعها ثم كلمها تطلق لماذا؟ لأن يمينه انحلت أو الطلاق المعلق انحل بأول مرة انحل بأول مرة فصار وقوعه للثانية غير معلق عليه الطلاق فإذا قال ما الفرق بين هذه الصورة وبين الصورة الأولى؟ الصورة الأولى وقعت في كذا وهي في غير عصمته فلم يكن المحل قابلا فلا يقع وقول مالك ثم أبانه لا قول يراه كان المؤلف قول ثم أبانها يشمل ما إذا كانت البينونة بالطلاق أو بما نقول يشمل ما إذا كانت البينونة بالطلاق أو ما دون ثم أبانها فوجدت يشمل ما إذا كانت البينونة الطلاق أو ما بينهما، الطلاق، ومجرد الطلاق، لمجرد ان يكون انت طالب ثلاث تاكل تبين منه. البينونة بغير الثلاث تكون اذا انتهى بالعده كانت منه، اذا كان الطلاق على عوض كانت منه. وكلام المؤلف يشمل ما اذا كانت البينونة بالطلاق الثلاث او بغير الطلاق الثلاث، ما دام كانت منه ووجد الحجه في حال البينونة فانه اذا تزوجها مره ثانيه تعود الصدق. وقال اكثر اهل العلم، قال اكثر اهل العلم إنه إذا كانت البينونة في الطلاق الثلاث فإن الصفة لا تعود. إذا كانت البينونة في الطلاق الثلاث فإن الصفة لا تعود، لأن النكاح الأول انتهت أحكامه في الطلاق الثلاث. النكاح الأول انتهت أحكامه في الطلاق الثلاث. ذلك من أحكام كيف ذلك؟ لأنه إذا طلقها ثلاث ثم تزوجت بزوج آخر، ثم فارقها الزوج الثالث، ثم تزوجها الزوج الأول، تعود على طلاق ثلاث ولا تعود على طلاق واحد؟ لا، على طلاق ثلاث. يعني أن الزوج الآن يملك يطلق ثلاث مرات، فإذا النكاح الأول لا انقطع احكامه نهائيا، صار كان هذا الزوج تزوجها من جديد، ولذلك يتزوجها على ما بقى من طلاق ولا على طلاق جديد؟ على طلاق جديد لم يكتاب مره. فلهذا قال جمهور اهل العلم انه اذا كانت البينونه في الطلاق الثلاث فان الصفه لا تعود، فان الصفه لا تعود. بمعنى أنه لو وجدت صفة في الطلاق في النكاح الجديد لم تصح الزوجة. المثال: رجل قال لزوجته أنت إن كلمت فلانا فأنت طالق، وكان ما بقيت إلا طلقة فقط، فطلقها الطلقة الثالثة طلقها من عنده ولم ينتهي في العدة أو قبل انتهاء العدة كلمت زيدا، ثم إنها تزوجت بزوج آخر وفارقها، ثم تزوجها زوجها الأول، ثم كلمت زيدا، تطلق ولا ما تطلق؟ على رأي الجمهور لا تطلق، وعلى رأي المعلق تطلق. المعلق يقول إنها بائعة عامة بافتراض غير صحيح. على رأي المؤلف تطلب وعلى رأي الجمهور لا تطلب. رأي الجمهور والكثير ما هو يقولون لأن النكاح الجديد نكاح مبتدأ وأحكام النكاح الأول قد انقطعت نهائيا، ولا شك أن رأي الجمهور أصح في هذه المسألة بقوة تعليله. بقي عندنا إذا أدانها بغير الثلاث فهل تعود الصفة أو لا تعود؟ كما رأيتم في كلام المؤلف أنه تعود، وفيه قول آخر أنها لا تعود ولو كانت البينونة بغير طلاق الثلاث. قالوا لأن ظاهر الحال أنه قال أن الزوج النقر زوجته إن كمن بقرانة بأن طالق فهل حال أن نقصته في هذا المثال؟ ما كان يقرأ على باله حتى لو طلقها أو لو تزوجها بعد، وهو أيضا إذا رمت منه فقد انقطعت علائقها منه. فإن كان هي بينهما كبرى فعلى هذا يقولون لا تعود الصفة إذا حصلت البينونة. وكل هذا فيما إذا وجدت الصفة، فيما إذا وجدت الصفة في حال بينهما. طيب، كنت هنا من الكلام على الرجل علق طلاق امرأته بصفة، إيش بعد؟ أبانها

النكاح الجديد. اللهم إلا إذا كان علقها على صفة يريد أن لا تتصف بها مطلقا، لا تتصف بها مطلقا، فهذا قد يقال أنها تعود الصفة. لكن رأي الجمهور على أنها إذا لم توجد الصفة في حال البينونة فإنها إذا وجدت النكاح الثاني طلقت مطلقا حتى لو كان جنوب الثلاثة. وقال المؤلف فعفهم، يعني كما لو علق الإنسان عفق عبده على شيء ثم باع العبد ووجد الصفة التي علق عفقه عليها ثم اشتراه ووجدت بعد شرائه، واضح؟ مثل أن قال لعبده إن فعلت كذا وكذا فأنت حر، ولم يفعله فباعه على زيد ثم فعله في موت زيد، يعتق ولا لا؟ ما ليس من ثم اشتراه من زيد وفعله بعد أن اشتراه فإنه واحد، لأنه يوجد التعليق والفعل وهو في موته فيعتق، هذا معنى قوله فعل. وقوله وإن لا تحتل، يعني وإن لم توجد الصفة في النكاح الثاني فإنها لا تطلق إذا وجدت حال البينونة، لأنها حال البينونة ليست زوجة له، كما أن الشرط الذي علق عليه العتق إذا وجد بعد خروج موته عنه لا يحصل به العتق. هذا الشرط هذه فيها خلاف. الطلاق اسم مصدر طلق، والمصدر تطبيق مثل كلم يكلم تكليما، واسم المصدر كلام. الطلاق إذن اسم مصدر طلق، واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى لكن يخالفه في الحروف، وهو مأخوذ من التحلية، التحلية والإطلاق الذي هو ضد القيد، وذلك لأن النكاح عقد وقيد. فإذا فارقت المرأة انطلق ذلك القيد، ولهذا نقول إن تعريفه في الاصطلاح هو حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد النكاح أو بعضه، إن كان دائما فهو حل لقيد النكاح كله، وإن كان رجعيا فهو حل لبعضه. ولهذا إذا طلق مرة نقص فإذن طلق فيه، إذا طلق ثنتين بقي له واحدة، فهو إذن حل قيد النكاح أو بعضه، يعني أو حل بعض النكاح أو بعض قيده. وإذا تأمل وجدت أن الزوج هو الذي بيده الأمر، وأن المرأة عنده كالناقة المعقولة، كالناقة المعقولة، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتقي الله في النساء، وقال إنهن عوام عندكم، والعاني هو الأصيل. وبه يظهر ما فضل الله به الرجل على المرأة. ونعرف أن الذين ينادون بتسوية الرجل والمرأة قد رادوا الله تعالى في حكمه الكوني والشرع، أليس كذلك؟ لأن المرأة لا تساوي مع الرجل لا من حيث الخلقة ولا من حيث الخلق ولا من حيث العقل ولا تساوي في أي حال من الأحوال، لكن أولئك قوم والعياذ بالله تشبعوا بما عند أعداء المسلمين من تقديس المرأة وتسييرها، حتى إنهم يقدمونها على الرجال حينما تذكر مع الرجل، فصار هؤلاء الجهال والسفهاء التابعين التابعون لكل نائب صاروا يقلدونها ويرون أنهم إنما صنعوا الطائرات والمراكب والدبابات والأسلحة الفتاكة لأنهم ساووا المرأة بالرجل، فظنوا أن انخفاضهم في الأخلاق هو الذي أرقاهم إلى هذا، وأن تأخرنا نحن بسبب أن نتمسكنا بهذا الدين الذي يزعم بعض الملاحدة أنه أدين الشعوب والعياذ بالله، يعني المخدر الشعوب. والحقيقة أن الذي أخرنا ليس هو الإسلام، ولكن تخلفنا عن الإسلام وتعطيلنا لتوجيهات الإسلام. وإلا فالرب عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولما كانت الأمة الإسلامية من قبل متمسكة بالإسلام صار لها من الظهور والعظمة ما صار أولئك يقلدونه، حتى إنهم يقولون إن هارون الرشيد لما أهدى إلى سلمان من فرنسا ساعة وشغلت عنده نفر هرب، وقال إن هذا سحر من العرب. الآن انقلبت النفر، صار آلاف من الذين يجلسون علينا الآن نقول هذه سحر. نعم، كله بسبب تخلفنا. ففي الواقع لو أننا أنزلنا القرآن في قلوبنا منزلة الشيء المحبوب المرغوب، وفي أعمالنا منزلة المنهاج الذي نسير عليه، ما غلبتنا قوة في الأرض من كل ناحية، لكن بالتخلف حصل ما حصل. فالمهم يا أخواننا أن الواجب علينا نحن طلبة العلم أن نكرس جهودنا ضد هذا السيل الجارف الذي نسمعه الآن ينادى به أحيانا لتسوية المرأة بالرجل، الذي حقيقته هدم أخلاق المرأة وفساد الأسرة وانطلاق المرأة في الشوارع متبرجة متبهية بأحسن جمال والعياذ بالله وثياب حتى تتبكر الأسرة. وشر هذا لا ليس هذا موضع بسطه، إنما نحن طلبة العلم نعرف أن لطالب العلم مقاما عند العامة، فإذا بدأ يتكلم بكل مناسبة، ما أقول بكل مجلس، بكل مناسبة ضد هذه المبادئ الخبيثة، صار من هذا خير كثير.